مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم. قال فتضمنت هذه الآيات حالة الناس في الدنيا وأنها متاع ينقضي، ثم وصف الجنة وما فيها من النعيم وفاضل بينهما، وفضل الآخرة على الدنيا تنبيها على أنه يجب إيثارها والعمل لها، ووصف أهل الجنة وهم المتقون، ثم فصل خصال التقوى. قال فبهذه الخصال يزن العبد نفسه، هل هو من أهل الجنة أم لا. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أوصاف الجنة في قول الله عز وجل قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، من هم هؤلاء العباد الذين يستحقون هذه الجنة؟ ثم بدأ يصفهم سبحانه وتعالى، وأن من أبرز أوصافهم أنهم يتقربون بالأعمال الصالحة التي وفقهم الله لها فيحمدون الله عليها ثم يتوسلون بها إلى ربهم، في قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، يعني إنهم يتوسلون بإيمانهم وبأعمالهم الصالحة التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من أنواع التوسل المشروع، والذي سبق أن فصلناه لكم قبل أيام قليلة، وقلنا إنه يتلخص في ثلاثة أمور: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي أخلص فيها العبد لربه واتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل إلى الله عز وجل بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء، وقد فصلنا ذلك. وهذه الآية من النوع الثاني، وهو التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. ربنا إننا آمنا، يعني آمنا بقلوبنا وصدقنا بقلوبنا وعملنا بجوارحنا واعترفنا بألسنتنا بأنك أنت الله وحدك لا شريك لك، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فآمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وإننا نتوسل لك بهذا إليك بهذا الإيمان بأن تغفر لنا ذنوبنا، أن تغفر لنا ذنوبنا، لأن غفران الذنوب هو المطلوب وهو أعظم مطلوب وأعظم مرغوب وأعظم طريق للظفر بالمرغوب والسلامة من المرهوب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، لأن الاستغفار من أعظم أنواع الدعاء، به تستنزل الرحمات وبه يمطر الناس ويرزقون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فالاستغفار عظيم، به تنزل الرحمات. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الاستغفار أمره عظيم، أمرنا الله عز وجل في كتابه به في كتابه، حث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة وهو يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يقولها 100 مرة. والصحيح أنها ليست مقيدة بصلاة الضحى، وإنما هو من الأذكار المطلقة والأدعية المطلقة التي تقال في أي وقت كلمة قصيرة، جملة قصيرة، لو حسبت في كم تقولها حوالي 3 دقائق تنتهي منها 100 مرة أو 4 دقائق، وإذا كنت مترسلا خلها تصل إلى 5 دقائق. رب اغفر لي وتب علي إنك ماذا؟ إنك أنت التواب الرحيم، وتكون موقنا بقلبك حسن الظن بربك سبحانه وتعالى. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. احفظوا هذا الدعاء قصير جدا، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. حفظتموه؟ يعني قصير جدا، كل يستطيع حفظه. رب اغفر لي أكمله وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قلها في اليوم 100 مرة في أي وقت تجد خيرا كثيرا عند ربك سبحانه وتعالى. الذين يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، لأن من وقي عذاب النار فقد سلم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فإذا بعد هذا الاستغفار يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقيهم عذاب النار. ربنا اصرف عنا جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وبعد هذا الوصف الإجمالي للمؤمنين الخلص الذين يستحقون هذه الجنات فصل بعض أوصافهم العظيمة التي يتصفون بها، فذكر 5 خصال: الصابرين والصادقين والمنفقين، 4 خصال: الصابرين والصادقين، 5 خصال: والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. تأمل يا عبد الله هذه الخصال 5 وطبقها تطبيقا صحيحا تفوز بتلك الجنات المنوه عنها في الآيات السابقة. أولا الصابرين المتحلين بالصبر الذي أوصى الله به في القرآن في أكثر من 90 موضعا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، واصبر وما صبرك إلا بالله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الصبر نصف الإيمان، يقول العلماء الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. ولذلك فإن عنوان السعادة 3 أمور: أن العبد إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي ماذا؟ صبر، وإذا أذنب استغفر. إذا حقق هذه الأمور نجا وسعد في الدنيا والآخرة. والصبر يتضمن الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله بأنواعه 3. فلا بد يا عبد الله أن تصبر على طاعة الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأن تصبر عن معصية الله، حيث إن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وأن تصبر على أقدار الله بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الصبر مع الظفر، وأن مع العسر يسرا. هؤلاء هم الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الصابرين والصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا، صدقوا بأقوالهم وأفعالهم وأعمالهم وقلوبهم، كل ذلك يصدقون فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادق هو الذي لا يكذب، لأن الصدق من جاء والكذب ما أهلكه، فعلينا بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله كذاب صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال المرء يصدق، ولا يزال الرجل المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. فعلينا بالصدق، فإنه من أبرز صفات المؤمنين الصابرين والصادقين والقانتين الخاشعين لله، يا خاشعين لله عز وجل، وقوموا لله قانتين خاشعين مخبتين خاضعين لله رب العالمين، خاضعين لله رب العالمين. والمنفقين، هذه الصفة الرابعة، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ينفقون بسخاء وسرا لا يراهم إلا الله سبحانه وتعالى، ينفقون ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله، لا يريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، لا يبتغون من البشر شيئا، وإنما ينفقون طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى، ولا يريدون من الناس جزاء. وخير الإنفاق ما كان خفيا بينك وبين الله، لأمرين: الأمر الأول أن فيه جبرا لقلوب الفقراء الذين تنفق عليهم إذا أعطيتهم بينك وبينهم، وثانيا أن ذلك أدعى للبعد عن ماذا؟ عن الرياء والسمعة، أدعى البعد عن الرياء والسمعة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق، ذكر رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إلا إذا رأيت أن المصلحة في إعلان الصدقة كمن يرجو أن يقتدي به الآخرون فيمتثلون أمر الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك من حديث عبد الله جرير بن عبد الله البجلي، ذكر أنه قد جاء ناس من الفقراء جدا، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وحث الناس على الصدقة، ثم جاء أنصاري من الأنصار بصرة عجز عن حملها فألقاها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس بعده حتى أصبحت أكواما من الطعام والشراب واللباس. فلما رأى هذا المنظر قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فعلينا أن نجتهد في إخفاء الصدقات إلا إذا دعت الضرورة والحاجة إلى ذلك. والصفة الخامسة: والمستغفرين بالأسحار، الذين يجتهدون في اللجوء إلى الله والانكسار بين يديه في وقت السحر، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وذلك ولو وقتا قصيرا في آخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فهل لا تعرضنا لنفحات الله عز وجل ورحماته في مثل هذه الأوقات العظيمة المباركة؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك ماذا؟ قيام الليل. وخير العمل أدومه وإن قل، حتى لو تقوم قبل نصف ساعة، وأفضل شيء أن تنام ثلث الليل، تنام نصف الليل ثم تقوم سدسه ثم تنام ماذا؟ ثلثه، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فضل عظيم. وعلى الأقل يا عبد الله قم ولو بوقت قصير، ولو قبل نصف ساعة، تضرع إلى ربك وبث له همومك وغمومك، وبث إليه شكاياتك، والجأ إليه واضرع إليه واجأر إليه وانطرح بين يديه وابكي على خطيئتك، وتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يرضيه. هذا هو شأن المؤمن الحق، لا يخلي بيته من صلاة الليل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. معروف لا تجعلوا قبري عيدا، لا تترددوا عليه، إنما تكفي الزيارة مرة واحدة. ولا بيوتكم قبورا، أي لا تدخلوها من ماذا؟ من الصلاة، من العبادة، لا تدخلوها من العبادة. صلوا في بيوتكم، يعني صلاة النافلة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللهم اجعلنا وإياكم من المتصفين بهذه الصفات العظيمة. لعلنا نتوقف هنا ونتكلم على أمر مهم. فيا إخواني، الليلة يتحرى هلال شهر ذي الحجة، يتحرى، فقد يهل الليلة وقد يرى الهلال وقد لا يرى، إن رؤي الليلة وإلا فتكون بداية الشهر يوم الاثنين، أما إن رؤي الليلة فتكون بداية الشهر يوم الأحد. وهذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في عندما أمر بتحري الهلال، وأمر أن نصوم لرؤيته وأن نفطر لرؤيته. كذلك الحال في الحج، نتحرى الهلال هذه الليلة، فإن ثبت وإلا فإنه يوم الاثنين. ولا يجوز الاكتفاء بالحساب فقط، نعم يستعان به على تحري الهلال، أما أن يعتمد عليه وحده كما يقول بعض الناس إنه أدق من الرؤية، هذا كلام فارغ ولا يلتفت إليه ولا يعول إليه ولا يعول عليه ولا يلتفت إلى الناعقين به مهما ادعوا من علم. فإننا مأمورون بماذا؟ بأن نتحرى رؤية الهلال بالعين، أن نراه بالعين. فإن شهد ثقات أو شاهد برؤيته فإن غدا هو الأول من شهر ذي الحجة، وإن لم يتقدم أحد بالشهادة في هذه الليلة فإنه يكون يوم الاثنين، ويكون تكون الليلة هي المكملة للثلاثين من شهر ذي القعدة. ولذلك أنبه على فضل هذه الأيام التي ربما نستقبلها الليلة أو غدا، وهي عشر ذي الحجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. سبحان الله، ما يعذر أحد، لا ينبغي التفريط في هذه الأيام، نتقرب بالأعمال الصالحة أيا كانت تلك الأعمال، إذا كانت خالصة لوجه الله وصوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت صلاة نافلة أو صيام أو ذكر من تسبيح وتهليل وتكبير وتلبية بالنسبة للحاج. فتستعين بالله يا عبد الله، وتحاول تجتهد في الإكثار من الأعمال الصالحة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وقد قال أهل العلم إن أحب الأعمال في الأيام هي عشر ذي الحجة، وحب الأعمال في الليالي هي عشر رمضان، وقد أقسم الله بها: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر والليل إذا يسر. قال ابن عباس: الليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة، وقيل العشر من شهر رمضان. ولا تعارض، لا تعارض بين ذلك. فانتبه يا عبد الله وتقرب إلى الله. لم يرد أثبت في حديث صحيح صوم هذه الأيام ما عدا صوم يوم عرفة وصوم الاثنين والخميس في كل شهر. لكن لو صمت تحريا للفضل، ولأنه من الأعمال الصيام من أعظم الأعمال الفاضلة، فلا اعتراض عليك، لا اعتراض عليك لو صمت الأيام التسعة كلها، وقد فعل ذلك بعض السلف. وهناك حديث يحسنه بعض أهل العلم والأكثر يضعفونه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صام الأيام التسع هذه. على أي حال من صام لا اعتراض عليه، لأنه داخل في ماذا؟ في العمل الذي هو أحب شيء إلى الله في هذه الأيام العشر. فعلينا أن نجتهد وأن نتحرى فيها العمل الصالح الذي يقربنا إلى الله، سواء كنا حجاجا أم مقيمين. كما أن في هذه الأيام أمور، كما أن في هذه الأيام عبادات أخرى، فلنستغل من مواسم الخير من ذلك التكبير المطلق والتكبير المقيد. يعني ما في ذلك التكبير، التكبير المطلق يبدأ من أول عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. الرجل يرفع صوته والمرأة تخفض صوتها، لكن لا يعني هذا التغني والتكبير الجماعي، فإن ذلك بدعة من البدع، بل كل يكبر لنفسه، كل يكبر لنفسه. وصفة التكبير أن نقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فنواظب على ذلك حتى ولو كنا مقيمين. فمن فضل هذه الأيام العشر أن فيها يوم عرفة، وهو يوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله، يعني في صوم يوم عرفة، أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. نحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. كما أن اليوم العاشر هو يوم العيد، اليوم العظيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل عمل في ذلك اليوم هو العج وماذا؟ والثج. العج ما هو؟ ها من يجيب؟ العج ما هو؟ رفع الصوت بالتكبير أو بالتلبية قبل أن ترمي جمرة العقبة. والثج إراقة دم الأضاحي والهدي، إراقة دم الأضاحي والهدي. وفيها، وهي الأيام المعلومات التي قال الله فيها واذكروا الله في أيام، ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعدودات هي ثلاثة أيام التشريق، ولذلك لا يسن صوم شيء منها إلا في حق من لم يجد الهدي ولم يتمكن أن يصوم قبل ماذا؟ قبل الحج. يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد رجوعه إلى بلده إذا عجز عن الهدي تماما، إذا عجز عن الهدي تماما. فعلينا أن نعرف ذلك ولا نصوم الثالث عشر من أيام التشريق اليوم الأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وماذا؟ وذكر لله عز وجل، وذكر لله عز وجل. فعلينا أن نعي هذه الأحكام. ونبه على مسائل. أولا، البعض من الناس يظن أن الهدي والأضحية واحد، وأنه إذا كان متمتعا أو قارنا لا يلزمه أن يضحي في بيته، وهذا غير صحيح. الأضحية نسك قائم بذاته، فلا ينبغي التفريط به لمن قدر عليها، لا يجوز التفريط بها لمن قدر عليها. والهدي هو الذي يلزم المتمتع والقارن، دم واجب يذبح يوم النحر أو في أي يوم من أيام التشريق. ثانيا، تقول ثبت في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت الأيام العشر فإن من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ وفي رواية يمسك عن بشرته وشعره وأظفاره فلا يأخذ منها شيئا حتى يذبح أضحيته. وأنا أميل إلى قول القائلين بالوجوب، القائلين بماذا؟ بالوجوب، ولا نلتفت إلى بعض الناعقين الذين أعطوا الرخص للحلاقين الفسقة الذين يحلقون اللحى ويحلقون ويخنفسون الرؤوس ويتشبهون بأهل الخناث والعياذ بالله. فلا نلتفت إلى الرخص التي وهبها بعض المفتين بغير علم لهؤلاء الإيش؟ الحلاقين. والله إني كنت أعرف عدد من الحلاقين يتساءلون عن حكم الحلق في هذه الأيام، يتورعون، بعضهم يأخذ إجازة حتى لا يقع في الإثم، فإذا بهم يحصلون على فتوى مجانية من أحد الناس المحسوبين على العلم أو من بعض الناس المحسوبين على العلم فيبيح لهم أن يخالفوا هذه السنة. والحقيقة لو نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فليمسك يعني لا يأخذ، فإن الأمر يقتضي الوجوب. يقتضي ماذا؟ الوجوب. وهذا خاص بمن قدر على الأضحية وأراد أن يضحي، ولا يشمل هذا أهل بيته أو أسرته. طيب، قد يقول قائل فما بال الحاج الذي عليه هدي وعليه أضحية؟ أقول عليه أن يتعاهد أخذ ما يؤخذ من الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وحلق العانة اليوم هذا حتى لا يحتاج إليها قبل ماذا؟ قبل الإحرام. وكذلك كل من أراد أن يضحي عليه أن يتعاهدها في هذا اليوم، يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من تقليم الأظافر أو نتف الإبط أو الاستحداد أو قص الشارب، يفعل هذا اليوم ثم يمسك حتى يذبح ماذا؟ أضحيته. يستثنى من هذا المعتمر إذا أدى العمرة المتمتع في هذه العشر، فإنه يقصر من شعر رأسه فقط ولا يحلق لحيته، فإن ذلك محرم. واحد يسأل، مر علينا عدة قبل سنوات، قال حلقت رأسي يوم النحر ونسيت أن أحلق لحيتي والعياذ بالله. قلت الحمد لله أنك نسيت، ودعها لله عز وجل ولا تحلقها، فإن حلقها فسق ومعصية لله سبحانه وتعالى. يعني كما قلت تتعاهدها في هذا اليوم، في هذا اليوم، لأن احتمال أن الهلال يبدأ متى؟ الليلة، واحتمال أن يبدأ غدا، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وعليك أن تحتاط في هذا اليوم فتقص شنبك وتقلم أظافرك وتنتف إبطك وتستحد، فإن هذا يريحك من عناء كبير. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الليلة إن شاء الله بعد المغرب، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يلفت انتباه شيخي إلى أنكم نسيتم من التوسل الشرعي التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه، لم تحسب. يا أخي الكريم وفقك الله لكل خير، أعرف أنك تريد الحق، وما سألت إلا تريد الحق المدعوم بالدليل الشرعي، فجزاك الله خيرا. اسمع ما أقول لك، لم يرد توسل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الأنواع الثلاثة: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. وقد سمعتم الأدلة مفصلة على هذه الأنواع. أما التوسل بذات النبي أو بجاهه أو بجاه غيره فإنه لم يرد بذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال لنا قائل أليس هناك حديث يقول توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم؟ أقول إنه حديث موضوع لا يثبت في شيء من كتب السنة, لا يثبت شيء من كتب والسنة. والحمد لله أن الحديث محفوظ كما حفظ القرآن, إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا يشمل حفظ القرآن وحفظ ماذا؟ الحديث, حفظ الشريعة كلها. ولم يرد حديث صحيح يقول توسل بجاهي, بل إن الأحاديث الصحيحة دلت على خلاف ذلك. فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إليه ويتوسلون بدعائه, كما في قصة الرجل الأعمى وقصة الجارية التي كانت تصرع وغيرها وغيرهما. فكانوا يأتون إليه ويطلبون منه ماذا؟ الدعاء إبان حياته صلى الله عليه وسلم. فلما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى, هل كانوا يستسقون به كما كانوا يستسقون به إبان حياته؟ أجيبوا عباد الله, هل كانوا يستسقون ويتوسلون به؟ طيب لماذا استسقى عمر بالعباس؟ هل العباس مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا. يقول أنس رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا يعني إذا أدبت الأرض استسقوا بالعباس, فيأمره عمر رضي الله عنه بالخروج والصلاة والتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. إذن التوسل بالدعاء ليس بذات الشخص, وإلا لو كان بالذات هل يتوسلون بالعباس لو كان التوسل بالنبي جائزا؟ كيف عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الرحمة الذي لا أفضل منه من الخلق, ويعدلون عن ذلك بالتوسل إلى التوسل بماذا؟ بعبه العباس. وقد تكرر هذا مرارا في عهد عمر, كما استسقى معاوية رضي الله عنه والضحاك بن قيس وغيرهم بيزيد بن الأسود, وكان رجلا بكاء من خشية الله. فلماذا لم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم في حاجة ملحة وفي عام عظيم, حتى سمي ذلكم العام عام الإيش؟ عام الرمادة, ومع ذلك لم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذ لو كان التوسل بجاهه جائزا لما جاز لهم أن يتوسلوا بمن؟ بالعباس, لأن لكنهم عرب يعلمون أن المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء, والدعاء يطلب من الحي ولا يطلب ممن؟ من الميت, يطلب من الحي ولا يطلب من الميت. فانتبه يا عبد الله إلى هذه المسألة. نعم. يقول السائل الكريم, نعم سؤال يتكرر دائما, يقول ماذا يشرع للمتمتع بعد أداء العمرة؟ يقول وهل له أن يقرب الزوجة؟ إذا أديت يعني هل هناك أعمال يفعلها المعتمر المتمتع بعد أداء عمرته؟ نعم. قبل الحج إذا أدى المتمتع عمرته وبقي بمكة لم تعد هناك أعمال تتبع الحج والعمرة إلا في اليوم الثامن, فإنه يحرم بماذا؟ بالحج ويكمل بقية المناسك, وليست هناك أية أعمال إلا أنه يجتنب المحرمات في كل مكان ولا سيما في مكة والمدينة, فإن الإثم فيهما أكثر فيه من غيرهما, كما قال الله عز وجل في المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي المدينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والحدث يشمل البدع ويشمل ماذا؟ المعاصي، ويشمل المعاصي. فيجب أن نبتعد عن أي إحداث في دين الله سبحانه وتعالى. ليست هناك أي أعمال بعد التمتع، ولك أن تباشر زوجتك وأن تعاشرها إلى أن تحرم بالحج في اليوم الثامن قبل الظهر إن شاء الله تعالى. يسأل السائل الكريم عن حكم استعمال الكمامة أثناء الإحرام، يقول خوف العدوى. إن كان مضطرا لربو أو حساسية في الصدر يستعملها وعليه الفدية. عليه ماذا؟ الفدية. وهو مخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين. إن كان ليس لديه مرض وغير مضطر فلا يجوز له استعمالها بل يأثم. نعم. يقول بالنسبة للذي أتى للحج والعمرة، هل يجب عليه أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة فريضة بعد صلاة فريضة؟ التردد على القبر بعد كل صلاة بدعة من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم قبل قليل قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. والعيد اسم لما يتكرر وقتا بعد آخر، اسم لما يتكرر مرة بعد مرة. وكان عبد الله بن عمر لا يزور القبر قبر النبي وصاحبيه إلا إذا قدم من سفر، فيزور مرة واحدة. ولذلك أهيب بالإخوة ألا يشقوا على أنفسهم بتكرار الزيارة ومزاحمة الناس عند القبر الشريف في كل صلاة أو بعد كل صلاة، فإن هذا من البدع التي أحدثها الناس، فعلينا أن نحذر كل الحذر من ذلك. نعم. قريب منه أحسن الله إليكم بالنسبة للنساء، بعضهم ينذر لله عز وجل أن يزغرض عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشارا بقدومه. هذا نذر فاسد، إذا نذرت أن تزغرد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمل منكر، ولأنه رفع للصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة لا يرفعون أصواتهم حتى عند القبر امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي الحقيقة أن المرأة صوتها بهذا يكون منكرا، وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فلا يجوز المرأة أن تزغرد لا عند القبر ولا عند غيره من الأمور، من الأمور العبادة. والزغرد خاصة بالنساء في أوقات الأفراح في بيوتهن، فلا يجوز ذلك، لا يجوز هذا أبدا، بل هي آثمة إن فعلت ذلك، سواء نذرت نذرا أم لم تنذر نذرا. حتى لو نذرت فلا ينبغي لها أن تقضي هذا النذر لأنه نذر فاسد وغير صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة، وهذا نذر معصية فعليه أن تكفر. وفي الحقيقة أنه حتى زيارة النساء للقبور القول الراجح أنها لا تزور حتى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، لعن الله زوارات القبور من النساء. فعلينا أن نحذر من هذا ولا نلتفت إلى الخلاف الموجود في المسألة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات، وفي رواية أخرى زائرات القبور من النساء، نحاول أن نلتمس الرخص في بعض الأقوال، هذا لا يجوز أبدا. خليها تصلي في المسجد، وكل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما سوى. زوروطة من أجل النبي، هذا سمعته قبل سنتين، أحد الإخوة اعترض علي لما قلت الزغاريد محرمة وفيها رفع الصوت، وفي رفع الصوت سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أحد الأزواج أو ما أدري عندهم معه مرأة أم لا، فقال يا أستاذ هذه زغروطة من أجل النبي، يعني كيف تنكرها وهي زغروطة من أجل رسول الله؟ بل إنها زغروطة للشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم. نعم. السائل أحسن الله إليكم، سائل كريم يذكر بأنه في عناء مريض، صلى لك الشفاء. نعم. نعم. يقول وقع على زوجته في رمضان الفائت 5 مرات حسب سؤالي، 5 مرات، يقول ماذا يفعل ب5 كفارات، كيف يؤديها؟ إن كان قادرا على الصوم، طبعا المسألة فيها عتق رقبة، لكن العتق هذه الأيام غير موجود، لكن إذا لم يوجد العتق ينتقل إلى الصوم، يصوم 2 شهرين متتابعين، فإن كان الذي وقع في يوم واحد فعليه صيام 2 شهرين فقط، وإن كان هذا في أيام متفرقة، 5 أيام متفرقة، فعليه أن يصوم 10 أشهر، حتى ولو جزأها في كل سنة يصوم 2 أو 4 حتى يقضي ما عليه. فهذا أمر خطير جدا، لأن البعض لا يحترم شهر رمضان، فاتق الله يا عبد الله، عليك أن تصوم ما عليك الآن. فإن قال قائل ليس هناك إطعام، نعم هناك إطعام في حق من؟ العاجز، في حق العاجز عن الصوم، في حق العاجز عن الصوم. إذا كان يعذر في شهر رمضان ينتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام. إذا كان يعذر في صيام شهر رمضان عندها له أن ينتقل للإطعام، وما لا فلا. نعم. يقول هل يجوز للحائض أن تحرم بالحج والعمرة وأن تقرأ القرآن؟ نعم، الحائض تحرم، فإن يعني أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثفر وأن تتحفظ وتحرم، والأولى أن تحرم بحج وعمرة قران، خشية أن يضايقها الوقت قبل أن تقضي التمتع، قبل أن تقضي عمرتها لو كانت متمتعة. فإن كان عندها أمل أنها تطهر قبل اليوم 8 من ذي الحجة فلا أن تحرم متمتعة، لكن إذا ضاق عليها الوقت قلبت الحج إلى قران، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، يعني أرشدها إلى لما حاضت بسرف يعني في طريق مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرب بالحج إلى عمرة ففعلت. نعم. فإن طهرت قبل يوم النحر تطوف طواف الإفاضة مع الناس وتسعى، وإن تأخرت عادتها فعلى رفقتها أن ينتظروها حتى تطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد حاضت قال عقراء حلقاء أو حابستنا هي، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فلما أخبروه أنها طافت طواف الإفاضة ولم يبق عليها إلا طواف الوداع أمر بالرحيل، لأن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، يسقط عن المرأة الحائض. وكونه يقول أو حابستنا هي يدل على اشتراط الطهارة للطواف، وهو القول الصحيح إن شاء الله. نعم. يقول هل لها أن تقرأ القرآن؟ نعم، تقرأ القرآن غيبا أو تقرأه في الجوال أو تقرأه في الكمبيوتر أو في كتب التفسير، أما مس المصحف مباشرة فإن هذا لا يجوز لها، لكن لها أن تقلبه بمسطرة أو قلم أو نحو ذلك وتقرأ ما شاءت أن تقرأ. نعم. وهذا البهلول لعله يعترض على ما سمع من عدم شرعية قبر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، يقول الشيخ فلان مشهور من المتبوعين يقول يأمر بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتكليمه. تكليمه؟ تكليمه، نعم تكليمه. وأنا لنا تكليمه، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يكلمه يوم القيامة وأن يحشر معه يوم القيامة. وأما تكليمه في الحياة الدنيا فهذا أمر محال إلا الصحابة رضوان الله عليهم، أما عندما تزور فإنك تسلم ثم تنصرف، الرجل خاصة تسلم السلام المشروع ثم تنصرف، وليس لك أن تخاطبه أو تكلمه، وهو لا يكلمك ولن يكلمك إلا يوم القيامة، أسأل الله لك ذلك. فإذا هذا كلام لا قيمة له يا عبد الله، وما الدليل على أنك تكرر زيارة؟ بل هذا مخالف للحديث. أنا والله يا عبد الله ما جئتك بشيء من عند نفسي، وأبرأ إلى الله أن أفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ماذا؟ لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تترددوا عليه، لا تترددوا على القبر مرة بعد مرة، فإن هذا محرم فضلا عما فيه من إيذاء لإخوانك الزائرين الذين جاءوا توا لم تسبق لهم زيارة. فعليك بالسنة وفقك الله، وأنت تريد اتباع السنة إذ فيها الأجر العظيم عند الله عز وجل، فاتبع السنة يا عبد الله فإنه طريق الجنة. وليس هناك حديث يقول لك أنك تزور وتتكرر في كل لحظة تتردد على القبر، فإن التردد على القبر من البدع التي أحدثها الناس، ولم يكن يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إليهم. سؤال أخير شيء. لعل السائل وفقه الله يشير إلى أن الشيخ طبعا الذي أشار إليه في بعض كتبه معتمدة عندهم أنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مباشرة، لكن أحسن الله إليكم أحد المتبوعين أيضا العام الماضي ذكر بأنه زار النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه بالصوت والصورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا الشيخ فلان، قال شيخني ولم يجرد اسمي، وقال له سأزورك في بلدك وسلم لي على فلان وفلان إلى آخر حكايات. أقسم بالله وتالله ووالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله إنه كذاب أشر، أعني هذا الشيخ أو المشيخ الذي يدعي أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمره بإبلاغ السلام إلى فلان وفلان، والله وتالله وبالله إنه كذاب دجال أشر، وهي يمين أتقرب بها إلى ربي وليفعل بي إن كان صادقا ما يشاء عندما كذبته وأنا أكذبه، وأتقرب إلى الله بماذا؟ بتكذيبه. هؤلاء دجالون يريدون أن يأخذوا منكم فلوس، والله فقط أنا سمعت المقطع الذي ذكره الشيخ من رجل في إحدى البلدان العربية وبصوته مسجل، ويزعم أنه كلم النبي وأنه كلم عليا وأنه كلم فاطمة رضي الله عنهما أجمعين، وأنهم حملوه السلام إلى فلان وفلان، ثم عقد حلقة في بلده مسجلة في فيديو يوزع ليضل الناس بغير علم، وقال من صدقه في هذه الدعوة دخل الجنة، من صدقه في هذه، أو شريطه الفيديو موجود له يتبادله الخرافيون وعباد القبور، يتبادله الخرافيون وعباد الأضرحة الذين يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وأيم الله إنه لكاذب. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلم أحدا في الدنيا، والصحابة اختلفوا في البداية في سقيفة بني ساعدة قبل أن يجتمعوا ولله الحمد على استخلاف أبي بكر، فلما لم يكلمهم؟ والصحابة اختلفوا في صفين والجمل، وهم صفوة هذه الأمة بعد رسول الله، وحصل بينهم حتى القتال. نسأل الله أن يكون ذلك، أن يكفر عنهم ذلك، لأن له من السابقة ما يكفر عنهم به ذلك إن شاء الله تعالى، حتى من أخطأ منهم. أقول لما لم يأتي ويكلمهم ويصلح بينهم؟ لما؟ أنا أريد جوابا، فليأتي هذا الطاغية بجواب، لكنه لن يستطيع ولن يأتي بأي جواب. أكرر وأقول إنه كذاب أشر، وأتقرب إلى الله بهذا الكلام، ولا يمكن لأحد أن يكلمه ربه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا إلا الصحابة رضوان الله عليهم، هم الذين شرفوا بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم وتكليمه والأنس به إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من السلام عليه صلاة والسلام، ولا تكونوا بخلاء. كيف تصدقون هؤلاء الدجالين؟ أنا أعجب كل العجب من شخص يصدق مثل هذا الكذاب الذي يأتي بهذه الافتراءات الواضحة، بل إن بعض الناس يخافه أكثر مما يخاف الله عز وجل، ولذلك يصدقه، وإذا وقف أمامه يرتعش ويحبو بين يديه حتى يقبل يديه ورجليه. نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء طواغيت أسروكم، استعبدوكم، استهلكوكم، أكلوا أموالكم بالباطل، عبدتموهم من دون الله، والله لقد عبدوهم من دون الله. من يصدقهم في هذه الترهات فهو عابد لهم من دون الله، كمن يعبد اللات والعزى ومناة وهبل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاتقوا الله عباد الله، ولا يضحك عليكم هؤلاء الطرقيون وتصدقوهم. يا أخي ما تصدق القرآن؟ ما تصدق قول الله تعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ألا تصدق الله؟ ألا تصدق الله تعالى في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ألا تصدق قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني ماذا أستجب لكم؟ ألا تصدق قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؟ أين نحن عن هذه الآيات حتى نصدق هؤلاء الطواغيت الذين ابتلي بهم المسلمون في بعض البلاد الإسلامية؟ أرى أن تتوب إلى الله من تصديق هذا الرجل الطاغية الذي يملي عليك هذه الكفريات والشركيات، وأن ترجع إلى الله وأن تتعلق به؟ إذا سألت فاسأل من؟ اسأل الشيخ ها الذي شيخ نفسه ويزعم أنه كلم النبي فشيخه ولا خيشه؟ انتبهوا يا اخوان، ما ادري، المؤمن كيس فطن ليس كيس قطن، انتبه. لست بالخبي ولا الخب يخدعني. من القائل؟ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلا تكن خبا، لا تكن مستسلما لهؤلاء الطواغيت، ابتعد عنهم، تبرأ منهم، اكفر بهم وبشركهم وبعبادتهم وبالتقرب اليهم وبالذبح لهم وبالنذر لهم، كل هذا كفر بالله، لا يقبل الله ممن يفعله صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أختم هذه الكلمة بأن أقول لو حج رجل وهو يعتقد هذه المعتقدات والله فإنه لا حج له ولا صلاة له ولا صوم له ولا زكاة له ولا دعاء له، بل هو مشرك شركا أكبر، شرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله هذا الشرك أعظم من الزنا ومن الخمر ومن الربا ومن جميع المعاصي، الشرك أعظم ذنب عصي به الله. ثم إنه خفي، قد يدخل على المرء وهو لا يدري، مثل هذا يجي هذا الطاغوت، يأتيه هذا الطاغوت ويضحك على أمة لما قال لهم في الشريط كلكم الآن يا أهل هذه الحلقة والله كلكم قد دخلتم الجنة. يا الله، إذا كان يعني الله عز وجل يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، هو الرجل أو المرء يعني نعم هو الرجل يزني، لا هو الرجل يزني ويشرب الخمر ويسرق ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال لا يا ابنة الصديق، هو الذي يصلي ويزكي ويعمل الطاعات ويخشى إيش؟ ألا يتقبل منه. ليس معنى هذا أننا لا نثق في الله ولا نحسن الظن به، لكن نكون بين الرغبة وماذا؟ والرهبة، بين الخوف وماذا؟ والرجاء. هذا هو شأن المؤمنين الخلص. أما يجي واحد طاغوت يبول على عقبيه فيبشرك بالجنة، هل الجنة بيده؟ مفاتيح الجنة بيده؟ لا إله إلا الله. مفتاح الجنة هو التوحيد والبعد عن الشرك والأعمال الصالحة التي أخلصنا فيها العمل لله واتبعنا فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله، استودعكم الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأرجو إبلاغ هذه الرسالة إلى أهلكم وذويكم في بلدانكم، أمانة أحملكم إياها وأسألكم عنها يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.